تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. نعم، لما بين ربنا جل وعلا أن المسلمين لا ينبغي أن يوادوا الكفار ولا أن يجعلوهم أولياء، وبين أن الكفار إن لقيتموهم وجدتم فيه العداوة، وإن خالطتموهم أذوكم بأيديهم وبألسنتهم، وكان حري بالمسلمين أن يقتدوا بنبي الله إبراهيم عليه السلام، ولذلك أمرنا ربنا بالاقتداء بإبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. جاء بالحنيفية السمحة، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. إذن يقول جل وعلا: قد كانت لكم، قد حرف تحقيق، كانت لكم أسوة، إسوة قرأ حفص أسوة وبقية القراء إسوة، الجمهور إسوة، وهي بمعنى واحد، أي اقتداء واتباعا لطريقه. ولذلك الأسوة الحسنة ينبغي للعقلاء أن يبحثوا عنها. قالوا: كيف نتعقل؟ قال: جالس الناس وما يعجبك من أخلاقهم تأس به، وما لا يعجبك تجنبه. ولذلك من أحسن ما يتصف به الإنسان الخلق، الخلق ينال به الرجل درجة الصديقين، الأسوة الحسنة يعني الاقتداء الطيب. ومثله بجليس الطيب كحاملش المسك، والجليس الرديء كنافخش. هذا الآن موجود، روح للذين يبيعون الطيب وروح للذين يعملون الحدادة. سبحان الله، هذا من جوامع الكلم. إذن قال لهم: لو اتبعتم إبراهيم والصالحين معه الذين لما ظهر لهم عداوة أهليهم وقومهم لدين الله تبرأوا منهم واختاروا دين الله. لذلك يا أحبتي، الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد، الإيمان قيد، ما هو على كيف الواحد، على كيفك في طريق الشرع فيما أباح الله. أما تذهب لشيء الله لا يجيزه، هذا لا ينبغي للمسلم أن يفعله. نعم، قد كانت لكم أسوة حسنة، أي اقتداء وطريقة جميلة في إبراهيم، أي في طريقته وعمل إبراهيم والذين معه، قيل من الصالحين وقيل من الرسل والأنبياء وقيل من كل من اتبع إبراهيم أو كان على نهجه. والذين معه إذ ظرف لما مضى من الزمان خافض لشرطه منصوب بجزائه. إذ وقت إذ لقد كان لكم أسوة حسنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقت قولهم لجماعتهم وأهليهم تبرأنا منكم. إذ قالوا هذه الجملة مضافة لإذ وقت قولهم لإبراهيم والذين تبرأنا أيوة لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقت قولهم لجماعتهم إنا براء منكم. إذن ما كان لكم أن تأتوا وترسلوا الرسائل توادون بها الكفار وتخبرون بشيء لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر به. ولذلك قالوا كاد حاطب بن أبي بلتعة يطيش فرحا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، نداه قال يا أيها الذين آمنوا، فناداه باسم الإيمان لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قالوا ففرح بهذا فرحا شديدا وقال له لا تعجل علي، أنا والله مسلم مؤمن، والله ما شككت، ولكني متيقن أن كفار قريش الله غالبهم لفهمي لهذا الدين وأنه صحيح وأن الله ناصر رسوله، وعندي أولاد ومال وأقارب، وقريش الذين معك كل واحد عنده قرابة هناك، فأنا قلت أقول كلمة والله تضر الإسلام والإسلام قادم. هذا الذي جعلني أقول هذا ليس طعنا في الإسلام وليس شكا. قال لهم صدق صدق أتركوه. فقال عمر أتركني أضرب عنق هذا المنافق رضي الله عنه. فقال له وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا فقد غفرت ذنوبكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. إذن المعاصي لا تخرج من الإسلام، والذي يخرج بالمعاصي من الإسلام قوم انحرفوا. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن زنى، قال له على رغم أن في أبي ذر. ذلك هذه لا إله إلا الله ينبغي أن يتشبث بها معاذ، ما حق الله على العباد وما حق الله ورسوله أعلم. حق الله على العباد أن لا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء. قال أفلا أخبر الناس؟ قال يتكلوا. فلما جاءت الموت لمعاذ أخبر الناس تأثما تأثما، وعمر كان رضي الله عنه جريئا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وأعطاهم لأبي هريرة وقال اذهب من رأيت بشره بالجنة. قال أبو هريرة أول من رأى عمر رضي الله عنه قال له أبشر بالجنة. قال إيش هذا؟ قال لي الرسول نأخذ حذيانه ومن رأيته أبشره بالجنة. يأخذ عمر جم ويضربه في صدره حتى سقط، وجاء أبو هريرة يجهش للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عمر ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله يتكلوا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. الله غفور رحيم، والجنة واضحة وجهنم واضح، أن يبقي جهنم يذهب وليبقي الجنة يذهب، لكن هذا سعة رحمة الله وفضله، وهذا يبشر به المسلمون لكن هذا لا يشجع العاقل على أنه يذهب إلى المعاصي، وإنما يشجع العاقل على أن يشكر ربه وأن يبتعد عن الشبه لكرم ربه ولفضله عليه. نعم، ما يكون مدعاة لأنه يفعل المعاصي، يكون مدعاة لشكره والابتداء عن المعاصي. نعم. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ولذلك لا بد للمسلم أن يختار ما يريد ربه على ما يريد هو، لا بد. سورة التوبة هي آخر سورة نزلت وفيها آيات عجيبة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، أحب خبر كان، قل إن كان آباؤكم، جعل الخبر بين هذا للاهتمام عشان لا يأتيك كمال الفائدة حتى تسمع هذه الأمور كلها وتتشربها. فلا بد أن يكون الدين أولا. أيوة. لا بد أن يكون الدين أولا ثم يأتي المال والولد والنفس، الدين أول. أما الذي يجعل الدين تحت والأولاد والمال فوق، هذا مشكلة. والله يقول إنما أموالكم وأولادكم، أي والله عنده ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقيتم الله في المال والولد. إذن براء منكم، قالوا لأقربة براء منكم وبراء مما تعبدون من دون الله، كفرنا كذبنا بكم وبآلهتكم وبأعمالكم وظهر بيننا وبينكم الكراهية والعداوة والبغضاء، وتستمر تلك القضية حتى تؤمنوا بالله وحده. ولدك ما يصلي، ما لا تفعل معه، تقتله ما يجوز، تطرده من البيت تعين الشيطان عليه، تتركه وتراضيه وهو ما يصلي مشكلة، ما لا تفعل. جارك يؤذيك، يحط على بابك الوساخة ويسبك ويشتمك ويؤذيك ويؤذي أسرتك، تكافئ من جارك؟ عيب. هذا علاجه الرفق، الرفق الرفق الرفق. فطالما استعبد الإنسان ولدك، إذا أحسنت إليه هو يطيعك. الدابة إذا أحسنت إليها تطيعك، الدابة. فكيف الإنسان؟ جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. والشافعي قال فطالما استعبد الإنسان إحسانه، ذلك الإحسان يعمل في النفوس أمر عجيب. وبالقيس امرأة كافرة ولكنها كانت قوية الإدارة، كانت خطيرة جدا. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، ألها تفتح لها. جارك إذا أذاك قابله بالإحسان، أتيه بهدية، قل له يا أخي أنت جاري جزاك الله خير، لكن ترى أذية الجار لا تجوز. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأن تعفو أقرب للتقوى. فإن لم ينتهي فهناك طريق سهلة، ولكن لا ينبغي أن يفعلها المسلم مع جاري، له أن يشتكيه وأن يقول جاري يؤذيني وقابلته بالإحسان ولم ينتبه فنريد أن يكف عني ضرره، لكن هذا ما ينبغي يكون أصلا بين الجيران. لكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا ماذا نفعل؟ ولكن هذا لا ينبغي. ودائما الشيطان يأتي بين الأقارب والجيران لكثرة الأجر، الجيران يأتي بينهم الشيطان والأقارب، وهؤلاء مطلوب الإحسان إليهما الجيران والأقارب. كفرنا بكم، كذبنا بكم، وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. العداوة هو وجود فتنة بين اثنين، والبغضاء هو الكراهية. قد يتفاتن اثنين ولا يكون واحد منهم يكره الثاني، صديقين يتضاربان وما فيهم من يكره الثاني، وقد يكره بعض ويتباغضا ولا يتفاتن ولا يتضاربا. نعم. فالعداوة هو ما يقع في النفوس من النفرة، يكون عدو له. لكن في الغالب العداوة هي التي تنشأ عنها ما لا البغضاء عياذا بالله. بعدين قال أبدا الزمن الغير محدد حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن الكفار والفسق وكل من حرف نعامله على قدر ما فيه من الخير. والدين يسر. وعمر ورد عنه في البخاري أنه قال إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. إن عمر ونبي الرحمة دخل عليه الأحمق المطاع في قومه قال إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما جاء لاينه وهش في وجهه قالت له عائشة يا رسول الله قلت كذا وكذا، قال متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعانا، شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. ولذلك بعض الناس يدخل على المجلس فلا يقوم أحدا، فلا يقوم أحد من الجالسين. هذا الرجل طيب ومحترم ونفسيته كريمة، لأن الناس إذا دخل عليهم لا يجدوا مضاض في يجلسه، هذا إنسان ممتاز، بخلاف الذي يدخل يقومون الناس جاملونه. لذلك ما أبرد على قلب المسلم أن يدخل في المجلس ولا يقوم أحد. تجد الواحد إذا أردت سلم يقف ما يجلس. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. طبعا قد تكون أحيانا فيها أعراف، مشكلة الأعراف، الأعراف تغير الواقع أحيانا، يكون إذا ما قمت لهذا الشخص يرى أنك تزدريه وأنك لا تحترمه، لا تقم له لهذا الغرض. لكن إذا عرفت بعض وصرتم أصدقاء ليش يقوم وليش ليش يتكلف ويقوم يا أخي، إلا إذا كنت غائب. وقد يكون بعض الناس يحبك أو تحب له تقوم له من غير تكلف، هذا أمر ثاني. لكن أفضل الناس نبي الرحمة، كان يدخل على أصحابه ولا يقوم أحد لما يعلمون من كراهيته لذلك. لكن بغي أن لا يكون في مجالسنا تكلف. جاء واحد حياك الله تفضل اجلس، كان مسافر أو شيخ إنسان كبير أو من زمان ما رأيته لا مانع، لكن يكون يعني رفع الكلفة طيب. والله يقول وما أنا من المتكلفين. أيوة، لأن صاحب التكلف ما هو مريح. يقول تعالى حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن يبقى بيننا وبينهم نوع من يعني عدم الممازجة إلى أن يؤمنوا، لكن لنا أن نعاهدهم، لنا أن نبايعهم، لنا أن نؤاجرهم، نعمل منهم أشياء، ولكن نعرف أن هذا كافر لا نواد بقلوبنا، والولاء والبراء أمر في القلب. الولاء والبراء أمر في القلب. والدين فيه فسحة إذا اضطررنا، أبواب الأمان مفتحة. لكن الله أخبر أن الكفار نجس، والنجس يعامل معها بالضرورة. نعم. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فإنه لا إسوة حسنة لإبراهيم فيها، لأنه بعث على ذلك قبل أن يتبين له أنه كافر. فلما تبين له أن أباه كافر يعني تبرأ منه. نعم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. نعم. إذن هذا الموعد وهذا الاستغفار لا نتأسى بإبراهيم فيه، لأنه إن كان مباحا نسخ، أو لم يكن مباحا كان إبراهيم يرى أن أباه على الدين وأنه ليس بكافر، فلا نتبع إبراهيم في الاستغفار للكافرين. نعم. هذا هو. وما أملك لك من الله من شيء. أيوة، لا أملك لك يا أبي من الله من شيء، وإنما لي أن إيش؟ أن نبين لك ونوضح لك. يا ربنا، ربنا يا ربنا، عليك توكلنا في جميع أمورنا، وإليك تبنا ورجعنا من جميع ذنوبنا، وإليك مصيرنا يوم القيامة، فتجازي كل منا بعمله. ولذلك من توكل على الله وتاب، الله تعالى يكرمه ويحميه. من توكل على الله وتاب من ذنوبه، الله يعطيه ويغنيه ويدفع عنه ويغفر له ذنوبه. ومن يتوكل على الله فهو كافي، ومن أصدق من الله قيلا. نعم، والله هذا دين واضح سهل قريب، فلماذا نبتعد عن ممارسة ديننا؟ ما الذي يمنعنا أن نمارس هذا الدين حتى نسعد في الدنيا وحتى نرحم في الأخرى؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية من الآيات التي العمل بها وترك العمل بها ونتائج ذلك تنعكس على التفسير. نحن في هذه الدروس المباركة الذي نرجو الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يرحم ضعفنا وقلة علمنا، نقول فيها دائما أن طالب العلم ينبغي إذا أراد أن يفسر القرآن يصحب معه سبع نقاط يجعلها نصب عينيه، لأنها تعينه على فهم التفسير. وهذه الأمور نكررها كما كرر الآن يأتينا لقد في رسول الله أسوة، في إبراهيم والذين معه أسوة، القرآن يكرر. فقلنا إن المسألة السابعة، النقطة السابعة، هذه الآيات المفسرة هل عمل بها المسلمون أو عطلوها من العمل؟ سبع نقاط. آخر نقطة، هل الآيات المفسرة عمل بها المسلمون أو لم يعملوا بها؟ هذه ننظر فيها. طيب، إذا عمل بها المسلمون فما المنافع التي جنتها الأمة بالعمل بهذه الآيات؟ وإذا عطلها المسلمون من العمل فما الأضرار التي جنتها الأمة من تعطيل هذه الآيات؟ أيوة. هنا يقول تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فيها أقوال للعلماء، أي لا تفتنا بأن تسلط علينا الكفار فيعذبوننا ويقتلوننا، هذا قول. القول الثاني: لا تفتن بنا الكفار يتغلبون علينا ويرون أن ديننا دين فاسد لأن الكفار غلبونا. القول الثالث: أي لا نعمل نحن بديننا وننحرف عن اتباعه فينفر الكفار من ديننا لعدم ممارستنا لديننا. انظروا إلى واقع الكفار الآن، القرآن والسنة والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم ويقول تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا نوار الكفار إلى المسلمين وجدوا هناك قصورا في ممارسة الإسلام، فقال الكفار لو كان دينهم صحيحا لمارسوه، إذن أصبحنا نحن فتنة للكفار لعدم اتباعنا لديننا. رأيتم هذا؟ إذن هذه نتيجة، نرجو الله أن يتوب علينا. ولا يوجد شيء في هذا الزمن أنفع للناس من القدوة الحسنة. القدوة القدوة القدوة، إذا أردنا أن ننفع الناس نكون قدوة حسنة، وهذه طريق سلامة محققة. ما يمكن واحد يقول لك أنت قدوة، أنت ما تكذب، أنت لا تظلم، أنت تصلي. فنحاول أن نكون قدوة حسنة ونرفق، ونعلم أن الدين مكون من جزئيات، فإذا كان كل واحد منا يتساهل في جزئية وجزئية مشكلة. إن الجبال من الحصى، فلا نستهين بالمعاصي ولو كانت قليلة، نبتعد عن المعاصي، ولا نستهين بالحسنات ولو كانت قليلة، فنحرص على الحسنات ولو قليلة، ونحرص على ترك السيئات ولو كانت قليلة. هذا الذي يرفعنا ويعزنا ويعطينا سؤلنا ويؤمننا من الفزع في اليوم الأكبر. نعم. واغفر لنا يا ربنا، إنك أنت العزيز الغالب الحكيم في تشريعك وفي أوامرك وفي نواهيك. لقد كان لكم فيهم إسوة. شوف، كرر هذا الكلام حتى يستقر في النفوس وحتى يفهم. ولذلك كم جاءت في الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، 31 مرة، والتكرار يعلم. لذلك كم في القرآن من اعبدوا الله، كم في القرآن من لا إله إلا الله. فلذلك التكرار مفيد لمن يتأمل ولمن يعقل ولمن يتبصر ولمن يتذكر ولمن يتدبر. نعم. لقد كان لكم فيهم، أي في إبراهيم والذين معه من الأنبياء والصالحين، أسوة حسنة لمن كان يطلب رضا الله وطاعة الله ويخاف اليوم الآخر. كان يرجو الله واليوم الآخر، أي يرجو ربه ويرجو النجاة والفوز في اليوم الآخر. يرجو الله واليوم الآخر، أي كان يطلب الله ويخاف اليوم الآخر، أو يطلب ما عند الله ويطلب المعالي في اليوم الآخر. نعم. ومن يتولى يعرض. التولي هو أن الإنسان يتبرم، فإن الله هو لا غيره الغني الغنى المطلق المحمود بما أسدى إلى خلقه، والمكرم لخلقه بما فعلوا من طاعته. أيوة، محمود على أفعاله وعلى ما أسدى لخلقه، وحامد ومكرم لخلقه لما فعلوه من طاعته، وهذا من إعجاز القرآن. نعم. هنا ثم بين أن الله تعالى سيكون بينكم وبين كفار قريش مودة وتحابب وتآلف بعد هذا التكاره والتقاتل والتباغض، عسى من الله واجبه. نعم. عسى الله أن يجعل يصير بينكم وبين الذين عاديتم من كفار قريش مودة. قيل أسلم أبو سفيان وأسلم قادة قريش، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، ولكن تزوجها قبل هذا لأن الآثار في هذا، تزوجها وهي في الحبشة، فما يقال في هذا ضعيف. المهم العموم أولى. أسلم كثير من كفار قريش، بل فتحت مكة وأسلمت قريش كلها، وأصبح فيه المودة والمحبة والتآلف بعد التكاره، وهذا من كرم الله تعالى ومن فضله، لأن التآلف هذا شيء لا يملكه إلا الله. نعم، قال تعالى وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ولكن الله ألف بينهم. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف، وما تناكر منها. حديث صحيح. ولذلك لا يوجد شيء أنفع للأمة من التآلف، وينبغي أن تكون لنا برامج في التآلف، كيف نتحابب، كيف نتآلف، كيف نتزاور، كيف نتحاور، كيف نتكافل، ما أحوجنا لهذا، كيف نتكافل. أمة الإسلام تحتاج إلى أن تتكافل، هذا يدرس هذا وهذا يعلم هذا وهذا يشتغل لهذا وهذا يعطي لهذا، يكون بيننا تكافل. نعم، والله أي قادر على ما أراد، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وله كل شيء. نعم، والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم، وأتى قدير وغفور وعليم وحكيم. هذه المقاطع ليتدبر العبد ويبادر بالطاعة والتوبة، وليعلم أن ربه كريم، فإذا استقام على دينه لن يضيعه، إذا استقام العبد على شرع الله لن يضيعه الله. وهذه الآية الحقيقة فيها فسحة، لو كانت ما هي منسوخة فيها فسحة، وقد اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال منسوخة وبعضهم قال غير منسوخة، وممن قال غير منسوخة الإمام القشيري. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يعرب، يعرب، والإعراب تبين المعاني. ما إعراب جملة أن تبروهم؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، لا لا لا لا. قد يكون أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر يكون منصوب بنزع الخافض، وهو يشبه المفعول لأجله، لأجل هذا. وعد لازما بحرف جري، وإن حذف فالنصب للمنجري نقلا، وفي أن وأن يطردوا مع من لبسه. أن تبروهم بدل اشتمال من الذين، أيوة أيوة بدل اشتمال. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، البر بهم، أيوة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين للبر بهم، أيوة. أنتم البر، لا ينهاكم الله عنهم، البر بهم. راقني محمد جماله، أيوة، مشتمل عليه البر بهم، هم يشتملوا على البر. نعم، هو هذا. نعم، جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر، وجابت معها جلود ضب وسمن وعسل وأقط لابنتها، فتوقفت وقالت حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عائشة أختها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا، فنزلت الآية أنها تبرأ. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تحسنوا إليهم وتقبلوا إحسانهم وتعدلوا معهم ولا تظلموهم، إن الله جل وعلا يحب المقسطين، المقسطين العادلين، والقاسطون الظالمون الكافرون. أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار. وأما القاسطون فكانوا، نعم هو هذا، نعم. إذن فقبلت منها وأنزلتها وأكرمتها. وهنا هذه الآية، هذا الحكم انتهى في وقته، لأنه كما سيأتي. لكن هل الكفار إذا لم يكونوا حربا لنا ولم يكن بيننا وبينهم شيء، هل يكون بيننا وبينهم موادة؟ هذا محل كلام بين العلماء. بعضهم قال هذه الآية ليست منسوخة، وأي كفار ما قاتلونا ولا عدوا علينا، نحن وهم يكون بيننا توادي في الدنيا، كما قال الله تعالى في حق الوالدين: إذا لم يدخلوا في الإسلام فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بعدين قال: وصاحبهما معروفا. وبعضهم قال: إذن قراباتك والذين هم بينك وبينهم يعني وداد، أنت لا تكفر ولكن لك أن تخالطهم في الدنيا. وجماهير العلماء قالوا هذا منسوخ، لا تتراءى نارهما. الكفر ما فيه ذنب أعظم من الكفر، ومن في قلبه الكفر لا تتعامل معه إلا بقدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ونحن الآن ينبغي لنا أن نحب بعضا، واجب على المسلم أن يحب المسلم. لا يؤمن أحدكم، لا بد أن نزرع الوداد والمحبة بين المسلمين، ولا بد أن ندير خلافاتنا إدارة ذكية سليمة، ولا بد لكل واحد منا أن يجعل سورة الحجرات بين عينيه. كل واحد منا يأخذ سورة الحجرات بتفسير الإمام القرطبي، ونحل مشاكلنا بهذه السورة. هذه السورة تسمى سورة ماذا؟ الآداب. حق الله، ثم حق رسول الله، ثم حق الفاسق وما لا يعامل، ثم حق المسلمين إذا اختلفوا واقتتلوا، ثم لما صرنا شعوب وقبائل، ثم من الكريم، ثم الفضل والمنة لله. فضروري لكل واحد منا أن يأخذ هذه السورة ويجعل النقاط اللي فيها بنود، ويجتمع مع إخوانه ويقول: الجماعة تعال خلينا نحل مشاكلنا بسورة الحجرات، حلت مشاكلنا. والقرطبي رحمنا الله وإياه ما قصر، أتى بإحدى وخمسين مسألة في هذه الآيات، وأبدع فيها وبين. فنحن في حاجة ماسة إلى أن نعرف مصالحنا ونبحث عنها، وفي حاجة ماسة إلى أن نعرف مضارنا ونتجنبها، ونعلم أننا نختلف لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. الخلاف لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. لا توجد مصلحة أكبر من الاتفاق بين المسلمين. فالعقلاء، الشرفاء، النبلاء لا بد أن يعرفوا بعض. الطيبون يجب عليهم أن يتعلموا بعض ويعرفونهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ لا بد أن نبحث عن الصادقين. سنشد عضدك بأخيك، ولولا رهطك فلا بد أن نتعاون ونتعاضد ونتكافل ونتحابب ونتحاور ونتزاور. لا بد لهذه الأمة أن تكون في المكان اللائق بها. الكفار يتنازلون عن بعض ويحلون مشاكلهم بالتفاهم وبالصلح، ويشترون العقول ويوطنون العلوم ويشودون المصانع، والمسلمون ما لا يفعلون ببعض. لذلك هم أصبحوا أقوياء ونحن أصبحنا ضعاف. طيب، إن الله لا يغير ما بقوم. إذن لا بد أن نحل مشاكلنا، لا بد أن نتعاون. وهناك مسألة خفيفة سهلة مفيدة لا تكلفنا كثيرا. ما هذه المسألة؟ الدعاء. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم قوي شوكتهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم ارفع عنهم الذل والهوان. ندعو الله، وقال ربكم ادعوني. لا مال عندنا ننفق على المسلمين، ولا قوة عندنا ندفع عنهم، ندعو لإخواننا يا أحبة، نكثر من الدعاء. والله قال أستجب لكم، فنكثر من الدعاء، نرجو الله أن يرفع عنهم. نعم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين لأجل الدين، هؤلاء لا تبرهم، كفار قريش ومن كان معهم، وأخرجوكم من دياركم وتعاونوا على إخراجكم أن تولهم. هؤلاء إنما ينهاكم الله أن تتولوا هؤلاء الذين فعلوا بكم الأفاعيل. أما الذين من الكفار ما أذوكم وما تعرضوا لكم، لا مانع من التعامل معهم وأن تبروهم في الدنيا، كما قال في حق الوالدين الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا. أما القلب فلا يوالي الكافر، لأن ذلك عين الضرر وعين الخطر. نعم، لا ينبغي للمسلم أن يوالي بقلبه إلا المسلم، إنما المؤمنون إخوة. أما الكافر فالإنسان يتعامل معه مجاملة تصنع. ولذلك القرآن أحيانا يعامل الكفار ليقنعهم بالدين، وينتزع أماكن الاتفاق معهم ليستمعوا له. قال تعالى: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما قال يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا فادخلوا في هذا الدين قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله، لم يقل هذا. قال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا. وهناك في سورة الملائكة أو سورة الفاطر، السورة اللي قبلها سبأ، قل لا تسألون عما أجرمنا. انظروا إلى الآية، سمت عمل الصحابة إجرام. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسألوا، وسمى كفرهم عمل من باب التنزل معهم ليدعوهم. سمى عمل الصحابة قل لا تسألون عما أجرمنا، الصحابة ما يجرمون، وسمى كفرهم عمل من باب التنزل ليسمعوا بعدين يأخذهم. وقال لنبي الله موسى ولأخيه معه فقولا له قولا لينا. وقال نبينا ولو كنت فظا غليظ القلب. وقال إذا قتلتم، يا أخي ديننا دين رائع، الله يتوب علينا.